بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى افترض علينا الإيمان به جل وعلا، وجعل الإيمان به هو الركن الأول من أركان الإيمان، وأمر بالإيمان به سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. ومن الإيمان به سبحانه وتعالى إفراده في جميع أنواع العبادة، وإفراده سبحانه وتعالى بجميع أفعاله، وإفراده سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسكتون عما سكت عنه الله وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وأخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم يكفرون ببعض أسماء الله جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، وقالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمامة، فأنكروا هذا الاسم عن الله سبحانه وتعالى الرحمن، وهو من الرحمة لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا عنده أو خلق 90 أو خلق 100 رحمة سبحانه وتعالى، أنزل على عباده وأنزل في الأرض رحمة واحدة، وادخر عنده 99 رحمة سبحانه وتعالى. فرحمة الله جل وعلا واسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فاقدة لولدها وهي تبحث عنه بشوق ولهف حتى وجدته، فأخذته فضمته إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر وصحابته ينظرون، فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فيجب علينا أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونسكت عما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ويجب علينا كذلك أن نحدث الناس بما يعرفون، ولا نحدثهم بما هو فوق عقولهم وما لا تدركه عقولهم، فيؤدي ذلك إلى تكذيب قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: حدث الناس، أو قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولا يمنعنا هذا من بيان الحق وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، حيث قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. نثبت لله الوجه، قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. نثبت لله جل وعلا اليدين على ما يليق بجلاله، قال جل وعلا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وغير ذلك، أي اسم وأي صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها، وأي اسم أو صفة نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فننفيها. قال سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فننفي السنة وهو النعاس والنوم عن الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، فننفي عن الله سبحانه وتعالى الظلم، وذلك يتضمن إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. ونسكت عما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ننفي ولا نثبت، مثل اللسان، الأذن ونحو ذلك. هذه لم يرد فيها دليل لا بالإثبات ولا بالنفي، فلا نثبت ولا ننفي. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مرة يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وكان يحدث عن الصفات وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى. فانتفض رجل عنده لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال رضي الله عنه: ما فرقوا هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء، أي خوفهم، يجدون رقة عند محكمه، عند محكم القرآن ومحكم السنة، ويهلكون عند متشابهه. فربما نفوا عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أثبتوا لله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. فيجب علينا أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونسكت عما سكت الله عنه أو سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمثلا اسم الرحمن تقول: يا رحمن يا رحيم ارحمني. اسم الغفور تقول: يا غفور اغفر لي. الرزاق تقول: يا رزاق ارزقني التواب تقول يا تواب تب علي، الغني تقول يا غني اغنني، الستير تقول يا ستير استر علي، ونحو ذلك من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. كذلك من ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته الزيادة في العبادة. فمثلا عندما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، أو كما جاء في الحديث، فإن هذا يدفعك ويعينك لأن تقوم شيئا من الثلث الأخير من الليل فتدعوه سبحانه وتعالى، وتثبت أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولو نزل في الثلث الأخير من الليل فهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى، ولو دنا من بعض عباده فهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى، ولو قرب من بعض عباده فهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله سبحانه وتعالى قريب مع علوه، مع علوه سبحانه وتعالى هو قريب منك يا عبد الله. وهو سبحانه وتعالى ولو دنا من بعض عباده فهو العلي الأعلى، فهو سبحانه وتعالى قريب مع دنوه، فهو سبحانه وتعالى قريب مع علوه، وهو سبحانه وتعالى أيضا علي مع دنوه من بعض خلقه سبحانه وتعالى. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر سبحانه وتعالى الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فلا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، بل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم يا غفور اغفر لنا، ويا رحيم ارحمنا، ويا تواب تب علينا، ويا رزاق ارزقنا، ويا غني أغننا، ويا ستير استر علينا، ويا عليم زدنا علما، ويا حكيم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهما ووزراءهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم اغفر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وذريته، وللإمام محمد بن سعود وذريته، ولنا جميعا ولوالدينا وذرياتنا وأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات، إنك قريب مجيب الدعوات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.